إن تقريبا يعني 70% لي والباقي لي وللأمة، وواحدة واثنين ثلاثة عبر عن واقع الأمة، هو واحد عبر عن مستقبل الأمة مثلا. ثم يعني سبحان الله العظيم بحمده، لكن أنا كتبت الكلام ده لقد كانت الإجابات في إجمالها جمال وعشق وشوق وأنين وشكوى وبث. ده اختصار اللي سمعته أنا، فيه جمال بالتعبير، في تعبير يعني زي ما المسلم بيقول مثلا يعني بيعبر ان في تعبيرات كلها جميله، ونساء ورجال خلي بالك، وشيوخ وشباب وصغار وكبار، عينات ما شاء الله جميله. انا مشفتهاش من اول البرنامج، وطبعا اكدها تتعاد لانها اجمل حاجه تقدم في هذه المناسبه. ما حضرتش انت اللي جنبك؟ ما حضرتش؟ حضرت سؤال؟ حضرت سؤال يعني؟ بيقول لك فيه واحد قناه يعني نزل واحد مذيع بيسال كل واحد يقابله، لو رايت رسول الله ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ فكل واحد بيعبر عن اللي جواه، كل واحد بيعبر عما بداخله. معظمهم انين عن حال الامه. واحد يقول ادركنا يا رسول الله، كلمه واحده، انا شفت النبي اقول له ادركنا خلاص هنغرق. وده تعبير يعبر عن كل حال المسلمين مثلا. واحد قال مشتاقون اليك يا رسول الله، واحد قال لك لو رايته لبكيت، زي ما قال اثنين او ثلاثه دلوقتي. واللي قال دلوقتي التزمه وابكي، الجمع بين الاثنين. هو بيحصل بعض الناس لما ترى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمه. وخلي بالك الرؤيا غالبا بتعبر عما بداخل الانسان، الانسان اللي يكون نايم مثلا على طهاره او على ذكر، او يكون يعني في وصل مع الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بيرى رؤيا بيعبر عما بداخله عن واقعه. فكانت كما قلت جمالا وعشقا وشوقا وأنينا وشكوى وبثا صلوات الله وتسليماته عليه. واحد قال أقول له يا رسول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ده يعني بيعبر عن إيه؟ عن برضه قصور في المسلمين، ومش عارفين الطريق فيه، مش لا يعرفون الطريق. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. يعني مطلوب من الأمة الإقبال على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار. قول يا خالد اشرح ليه؟ ما تشرحش، ما ينفعش السرحان دلوقتي، ما ينفعش السرحان أبدا. وبعضهم قال اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ودي قالت النهارده الحمد لله يقبل عينات، نقول يسموها عينات عشوائيه لكنها ممثله لايه؟ لشرائح المجتمع. بقى اللي اتقال من واحد واثنين وثلاثه واربعه مضمونه كده ايه؟ معناها كده ايه؟ شفت حالنا يا رسول الله، شايف حالنا، شايف حالنا يا رسول الله، عاوزينك تحل لنا مشاكلنا نساء ورجال. قالوها اكثر من واحد، مش الامه غرقاء، عاوزينك تحل لنا مشاكلنا. واحد ثاني قال والله لو وجد رسول الله، ودي نقلا عن غيره، لو وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل مشاكل هذه الامه في اللحظات التي يشرب فيها الانسان فنجان القهوه. ودي قالها واحد اللي كتب كتاب سماه ايه؟ العظماء 100 اولهم محمد. واحد اجنبي ده دارس التاريخ يعني. العظماء 100 اولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقال انه لو وجد محمد صلى الله عليه وسلم لحل مشكلات هذا العالم، وهو يشرب فنجانا من القهوه، ما كان يشربش قهوه النبي، مش هيشربها ان شاء الله عليه الصلاه والسلام.